بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أساس الدين تقوى الله عز وجل. كل ما شرعه الإسلام أراد به الوصول إلى درجة التقوى. التقوى باختصار هي عبارة عن تطبيق السلوك حسب أوامر الله ونواهيه، أن الإنسان لا يتحرك حركة ولا يسكن سكن إلا انطلاقا من رأي الشرع. يقول الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. فإذا طبق الإنسان سلوكه على ضوء الشريعة الإلهية في مختلف الحالات فذلك الإنسان المتقي. التقوى لا تتجزأ لا تتبعض كحقيقة، لا تتبعض. في الواقع ممكن بعض الناس يتقي الله في صلاته وصومه أو في طهارته ونجاسته، ولكن لا يتقي الله في الحلال والحرام. قد إنسان تقي بالمسائل المالية ولكنه غير تقي في مسائل أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم. قد إنسان تقي مثلا لكن مع من يحب، أما مع من لا يحب فلا يعرف من التقوى شيئا. بينما الإنسان المؤمن والإنسان الذي يتحرى العدل والقسط والإيمان مع العدو والصديق، يقول الحق مع العدو والصديق في حق العدو والصديق، يقول هو لو على نفسه. إذن الإيمان والتقوى حقيقة المطلوب أن تكون فيه شمولية، أن يكون فيه استيعاب لمختلف الحالات. بعض الناس كريم، لكن كريم مع من يعجبه أن يكون كريم معه، ما مع كل واحد كريم. بعض الناس حليم لكن ليس حليما مع كل أحد، مع من يهواه هو حليم. متواضع لكن متواضع مع من وافق هواه، أما مع من اختلف معه بالرأي فهو أشد المتكبرين. هذا ما يسمى تقوى ولا تسمى قيم خلقية. القيم الخلقية إنما تسمى قيم خلقية إذا جسدت هذه القيم مع كل أحد واحد وفي جميع الحالات، يعني في حالة الرضا، في حالة الغضب، في حالة تكون لك مصلحة شخصية، في حالة ما تكون لك مصلحة شخصية. هذا هو كما جاء في بعض التعاريف، هو أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. طبيعي ليس المقصود الإطلاق في هالعبارة، لأن أحيانا الكذب إذا توقف عليه حفظ نفس محترمة يجب، ديك حالات استثنائية، ذاك تزاحم أهم ومهم. والصدق في مورد اذا توقف عليه قتل نفس محترمة يصير حرام. هذا تزاحم اهم ومهم من ناحية فقهية. لكن كقاعدة عامة اني لما اكون صادقا صادقا مع كل الناس لا مع من اهواه، لما اكون حليما متواضعا كريما، مكارم الاخلاق اذا انا انسان اخلاقي، الاخلاق يجب ان تنعكس على سلوكي مع جميع الناس، والا اذا تحريت مكارم الاخلاق مع من وافق هواي انا في الحقيقة ما اقدس الاخلاق، انا اقدس هواي، فحيثما دار هواي درت معه. اذا كان هواي في ان اتواضع اتواضع، في ان اتكبر اتكبر، في ان اصير كريم كذلك، في ان اصير بخيل كذلك. لا، هذا ما يسمى قيم خلقية. قيم الخلقية انا اتحراها حيث كانت، سواء وافقت الهوى ام خالفت الهوى، والا فهو على غرار قوله تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه. اذا التقوى بهذه الشمولية بحيث يعم كل الناس ويعم كل الحالات وجميع الاوامر جميع النواهي، هذا هو التقوى الحقيقية المطلوبة من الإنسان المؤمن. وليس الدين مجرد طقوس يمارسها الإنسان كعادة يعتادها، وهذا قسم كبير من الناس على هذه الشاكلة على الطراز، أنه يمارس طقوس معينة أيا كانت هذه الطقوس، لا فقط الطقوس مثلا الحسينية المشرفة، إنما الطقوس الأخرى الحج الصلاة الصوم، لكن يمارسها كعادة تعود عليها. صحيح تعويد الشاب على هذا الشيء في البداية أمر جيد أن يتعود، لكن لازم بعد ذلك تفهم توعيه. ورد عندنا بالروايات أنه عودوهم على الصلاة، الصبي تبدأ معاه قبل التكليف اتعلم على الصلاة حتى إذا بلغ سن التكليف يكون عارف صلاته، عارف صومه، عارف حلاله من حرامه. إذا ما علمت قبل ذلك ودخل التكليف بعد ما تلحق عليه ما عندك الوقت الكافي. كذلك البنت تعلمها الحجاب، تربيها على الحجاب قبل دخول سن التكليف، عوده عوده، لا بمعنى حول عند الدين إلى عادة، لا، المقصود عود على الالتزام وربي وعي حسب اتساع مدارك، هذا تنمو مدارك شيئا فشيئا. فإن تظل تابعة حتى يفهم الدين على أنه عبادة وليس مجرد عادة يعتادها. بعض الناس قد يتخذ من طقوس الدين مجرد اعتياد ليس إلا يتعود عليه، بحيث لو تركه لاستوحش، لا يستوحش خشوعا لله، ولكن لأنه ترك عادة من العادات هذا لا قيمة له. أو رب إنسان يمارس الطقوس الدينية لأن وراها مصلحة معينة، المصالح مختلفة، مصلحة شخصية، مصلحة فئوية، مصلحة عنصرية، عصبية، مالية، معنوية، مصالح، يعني هنالك مردود معين، ولو بأن يكون له مركز، لأن الدين أحيانا يخول صاحبه مركزا اجتماعيا، فيقول لك هذا بمركز بأمر ونهي وبصدارة وزعامة، ليش ما أطلبه؟ شايف؟ لا، هذا ليس من الدين في شيء. الدين لا هو مجرد عادة، ولا هو مجرد مركز، ولا هو مجرد مصلحة يتوخاها الإنسان، ولا مجرد زي يتزيى به الإنسان. قسم أيضا يتخذ من الدين مجرد زي يتزيى به، يعني كيف بالزي المادي، واحد يلبس مثلا أفرض ثوب، واحد يلبس مثلا أفرض لباس آخر جديد مودرن، واحد يلبس لباس ديني مثلا، فيصور أن الدين هو عبارة عن زي اجتماعي، فلان زي هكذا. لا، الدين ليس زيا، إذن الدين لا هذا ولا ذاك، الدين تقوى الله عز وجل، الدين المعاملة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، الدين النصيحة، الدين أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك، الدين أن تتحرى العدل والإحسان، الدين أن تجسد مكارم الأخلاق في سلوكك، الدين يقول عنه زين العابدين عليه السلام: لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، ولكن انظروه إلى صدق الحديث، في صدق الحديث وأداء الأمان. قيل: لماذا يا ابن رسول الله لا ننظره في صلاته وطنطنته في الليل؟ قال: لعلها من عادة اعتادها، هذه لا تدل على تقوى بمجردها. نعم، التزام بهذه الشعائر قطعا هو مظهر من مظاهر التقوى، وليس التقوى كلها. قال: انظروه في صدق الحديث وفي أداء الأمان. إنما اختار الإمام صدق الحديث وأداء الأمانة لأنها عناوين جامعة. صدق الحديث، الصدق أساسا هو الصدق بمفهوم الجامع: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أكون صادقا مع الله في اعتقادي، وصادقا مع الله في نيتي. ليس المطلوب أن أعتقد بوحدة الله عز وجل، وإنما المطلوب أن أخلص له نيتي، وأن يكون عملي خالصا لوجهه، فأكون صادقا مع الله. أكون صادقا مع الله في أن أجسد معتقداتي إلى سلوك على أرض الواقع. أكون صادقا مع الله عز وجل في السر والعلن، ليكون علني شيء أمام الناس وسريرتي شيء آخر والعياذ بالله. أكون صادقا كذلك مع رسوله صلى الله عليه وآله بأن أتحرى سنته الشريفة، وأن لا أقدم على أمره أمر أحد من الخلق، لأنه ترجمان وحي الله عز وجل، لأنه رسول الله، لأنه سفير الله إلى خلقه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أكون صادقا مع كتاب الله حينما أقرأ القرآن وطبق القرآن على سلوكي، بحيث يرى الناس في سلوكي قرآنا يتحرك، كما جاء في وصف المصطفى صلى الله عليه وآله حين سئلت بعض زوجاته من أمهات المؤمنين، قيل لها: صفي لنا خلق محمد صلى الله عليه وآله. قالت: أفصل أم أجمل؟ قيل لها: أجملي اختصري. قالت: كان خلقه القرآن. باختصار، إذا رأيت سلوكه رأيت قرآنا يمشي على الأرض. طيب، هذا هو الصدق مع القرآن والصدق مع المسلمين، بأن أكون ناصحا لهم، ألا أغش مسلما، ألا أعتدي على مسلم. الدين النصيحة، الصدق إذن بمفهوم العام، الأمانة كذلك بمفهومها العام، المسؤولية الدينية التي عرضها القرآن في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة، الحديث الصادق، السلوك المستقيم مع الشرع. يقول زين العابدين عليه السلام: هذا هو الدين. إذن الدين أساسا هو تقوى الله عز وجل، وتقوى الله تعالى بكل هذه المعاني. لكن الله عز وجل جعل حوافظ للتقوى، وحوافز للتقوى هي حوافظ من جهة تحفظه، وحوافز تحفز نحوه. بتعبير آخر، أن التقوى جوهرة، هذه الجوهرة قيض الله لها سياجا منيعا يحفظها من الضياع. والسياج المنيع هو عبارة عن جميع التشريعات التي تهدف إلى ربط الإنسان بالله عز وجل، وخشية الله تبارك وتعالى في القول والفعل. مثل من: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليس لله حاجة في قيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا، إنما الله عز وجل أراد من ذلك أن يكون سياجا منيعا نحمي به علاقتنا بالله، نوثق به صلتنا بالله، نستشعر خشية الله، بحيث أن يكون الله تعالى، رقابة الله تعالى حاضرة أمام أعيننا في كل شيء. هو معنى الرقابة الإلهية، هذا معنى ذكر الله، هذا ذكر الله عز وجل الذي تكرر في الروايات أهميته والتأكيد عليه، كما في الحديث عن الصادق عليه السلام حينما قال أكثر من ذكر الله، ثم عطف فقال لا أعني مجرد لا إله إلا الله سبحان الله، هذا من ذكر الله، ولكن أردت أن إذا أردت أن تفعل معصية ذكرت الله فارتدعت، هذا هو ذكر الله. الذكر العمل، مثل ما يقال أنه الجاني أراد أن يرتكب جناية ولكن تذكر القضاء وسيادة القانون والدولة فارتدع، ذكر الدولة، ذكر القانون، ذكر القضاء بما هو رادع، أما مجرد استحضر بذهنه وارتكب الجرم ما له قيمة. ذكر الله عز وجل الذكر الرادع. إذن الصلاة أريد منها أن تكون رادعا من الروادع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا من لم تأمره صلاته بمعروف ولم تنهه عن منكر فليمسح بها شبلته، كما في بعض الآثار ليست لها قيمة عند الله عز وجل. وكم من صلاة لم تتجاوز التراقي لا تصعد، لأن الله إنما يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما لقلقة اللسان فليست لها قيمة. قد يقف الحاج وينادي لبيك اللهم لبيك، كما في الحديث عن الصادق عليه السلام، فيأتيه النداء لا لبيك عبدي ولا سعديك. ليس كل من قال لبيك استجيب له أبدا، إنما يستجاب لمن قالها بشرطها أو بشروطها. وإلا فالتهديد القرآني يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا الحسين عليه السلام يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشه، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، الدين لعق. المهم أن نحذر أن لا يتحول الدين وشعائر الدين وحتى اسم الحسين صلوات الله عليه مجرد لعق على ألسنتنا، فيكون هكذا الناس عبيد الدنيا والحسين لعق على أنفسهم على ألسنتهم. الحسين الدين رسول الله ليس لعقا، ليس مجرد كلمات نرددها ولا نفهم محتواها ولا نجسدها على أرض الواقع، إنما الحسين عليه السلام هو رمز لكل حق، لكل عدل، لكل إحسان، لكل خلق كريم. فيجب أن يكون الحسين عليه السلام حاديا لنا إلى التقوى. ذات يوم قال له رجل سيدي أنا من شيعتكم، قال لا تدعي منصبا لست له بأهل، يعرف الإمام تمام المعرفة، قال سيدي والله إني أحبكم، يعني أنا أغالط نفسي، قال صدقت أنت موال لنا ولست من شيعتنا، قال ومن شيعتكم؟ قال شيعتنا من اعتمر بأوامرنا وانزجر بزواجرنا، هذا من شيعتنا. لا تدعي منصبا لست له بأهل. وكلماتهم تكررت، الإمام الباقر عليه السلام يقول والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، ويقول الصادق عليه السلام كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته صلوات الله عليه. لنحاسب أنفسنا هل كنا زينا لهم في كل أطوارنا وفي كل أحوالنا وفي كل ممارساتنا أم هناك وهناك؟ هذا الميزان. على كل حال الإمام يقول أظهرونا بالمظهر اللائق لا تشيئوا إلينا، أظهرونا بالمظهر اللائق حببونا إلى الناس. نعم، حينما يسأل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قوله وما إحياء أمركم، قال رحم الله من أحيا أمرنا. قسم من الناس تصور إحياء أمرهم يعني بالهوش والدوش والهرج والمرج والجلبة والغوغاء، وقسم لا يتصور أنه بممارسات منظمة لائقة تهدي الناس إلى آل محمد سلام الله عليهم. آخر الحسين وراء رسالة، الحسين عليه السلام يحمل رسالة، وذكر الحسين أيضا وراء رسالة. هذه المراسم الشريفة إذا لم تؤدي رسالتها فما هي فائدتها؟ رسالتها أن تكون مشعل هداية للأمة، فإذا كانت بعض الممارسات تنفر العالم من خطأ أهل البيت عليهم السلام وتخسرهم، ليش تخسر الناس؟ عليك بأن تكسب الناس إلى خط أهل البيت، وتوجد أولويات بالممارسة. صحيح أحيانا الإنسان كثير أشياء عند حلال نفرض حلال لكنه أحيانا لم يمارسها لأن توجد أولويات. كذلك أهل البيت يريدون منا أن نتصرف بطريقة نهدي الناس لخط أهل البيت عليهم السلام. زين، وأمرونا بمدارات وضعنا الاجتماعي العام وكلماتهم في هذا. وهل التقية، أنا هذا المعنى مرارا مأكد عليه، أن التقية آلية للوحدة الإسلامية. التقية شرعت كآلية للوحدة الإسلامية لتجمع بين المسلمين. على الإمام عليه السلام لما يأمرك بأن تندمج مع الآخر، تنسجم مع الآخر، هذا نوع من تجسيد الوحدة الإسلامية، من تحبيب أهل البيت، من تقريب فكر أهل البيت، تقريب الناس لأهل البيت. أنت عندك رسالة من وراء كل هذه المناسبة، أنت عندك حسينية مثلا وعندك مراسيم حسينية، هدفك إيش؟ تذرف الدمع وتمشي؟ هذا ثواب وأجر فيه بالتأكيد، ولكن هناك أدفان جوهريان. الأول صقل النفوس بالتقوى وتطبيقها على كتاب الله وسنة نبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم، وثانيا هداية الناس، هداية الآخر. الرسالة الثانية لهذا المنبر هداية الآخر، الرسالة الثانية لهذه الشعائر هداية الآخر. فالأول بناء النفس وهداية الآخر، فيجب أن نتصرف بطريقة تهدي الآخر، لا أن نخسر الآخر ونبقى ندور في دوامة في محيطنا فقط منغلقين على أنفسنا. ثم ليس كل ما يدور في أجوائنا الخاصة ينثر على الفضاء، هنالك أولويات لكل مقام مقال. على العموم أدبنا آل محمد صلوات الله عليهم لو أحسن التأدب، قال حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر عليه السلام شيعته. ذات يوم أحد أصحابه أو المنسوبين إليه يقال له الشقراني ارتكب ممارسة تنافي المروءة، لم يرتكب محرما ولكنه ارتكب شيء ينافي المروءة، يخل بشخصيته، يخل بانتماءه، يخل بولاءه. قال له الإمام يا شقراني إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، لأنك محسوب علينا. الناس حينما يرونك كأنهم يرون جعفرا، الناس ما يفصلون ما يفرق، يقول هذا شيعة جعفر، هؤلاء هم أتباع أهل البيت. إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. إذن الشعائر بمعظمها بل بكلها أريد منها أن تكون سياجا منيعا للمطلوب الجوهري في الإسلام وهو التقوى. هذا هو المطلوب الأساسي بتعبير الشهيد الثاني على الله مقامه، يسميها أم الواجبات التي ذكرها الله في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الشهيد يقول أن الناس انشغلوا بمجرد الصلاة عن تزكية النفس، وبمجرد الصوم عن تزكية النفس، وبمجرد الحج عن تزكية النفس، وما علموا أن الهدف من الحج تزكية النفس. يقول الحق تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز من قائل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله يعني لا تنتهكوا شعائر الله. هذه الشعائر المفروض أن تكون لها رسالة من ورائها، فإذا أدت إلى الغرض المطلوب فهذا هو في الحقيقة تجسيد لهذه الشعائر. ومن هنا تعظيم الشعائر على نوعين. النوع الأول من تعظيم الشعائر إقامتها، بالتأكيد أن إقامة شعائر الله عموما سواء كانت الواجبة والتي يأتي على رأسها الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما شواها وإن ردت رد ما شواها. بأي معنى؟ بمعنى أن الإنسان إذا أردت اختبار التزام بدينه فاختبره في صلاته. مدى التزامه بدينه هو كل واحد منا يراجع نفسه يحس بهذه الحقيقة، بقدر التزامه بصلاته هو ملتزم في دينه لأنها كاشف. ثانيا القبول للصلاة كاشف عن قبول غيرها. هناك معاني لهذه الكلمة المأثورة ذكرناها في حاشية رسالتنا الفقهية بيان الأحكام من شاء فليراجعها. على العموم الصلاة أم الشعائر، الصلاة عمود الدين، وتتسلسل الصيام الذي هو جنة من النار، الحج الذي جعله الله تعالى في الواقع ضمانا من ضمانات وحدة المسلمين وقوة الإسلام، عزة أهل الإسلام. الشعائر على اختلاف أنواعها الواجبة وكذلك الشعائر المستحبة، كما توجد هنالك صلوات مستحبة توجد كذلك أيضا أنواع من الصوم المستحب، كذلك أيضا هنالك شعائر أكدت عليها نصوص أهل البيت عليهم السلام تخص سيد الشهداء روحي له الفداء، لما لنهضة الحسين عليه السلام، لما لهذا الموقف المقدس من أبعاد ومعطيات من شأنها أن تشكل سياجا منيعا للإسلام. الحافظ الشجري أعلى الله مقامه في كتابه الأمالي يروي عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول سئل الإمام الباقر عليه السلام عن الآية، قال الحسين بن علي منهم، ثم قال والله، يقسم الإمام عليه السلام، والله إن بكاءكم عليه وحديثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الحياة الدنيا. ما قال نصرة له، نصرة لكم، لأننا بإحياء شعائر الحسين وذكر الحسين وما جرى على الحسين واستحضار موقف الحسين واستنطاق رسالة الحسين نحن نحيا وننتصر ونكون أعزاء. انظروا من أسباب بل سبب رئيسي لبقاء مدرسة أهل البيت طول الخط هو قضية الحسين ومجالس الحسين عليه السلام، كانت ولا زالت سندا حضاريا لكم ولغيركم، سندا لعراقتكم وأصالتكم، سند لتأريخكم هي ومراكزها وكل ما يرتبط بها سند لكم. وكلما كانت تؤدى بالشكل الأفخم والأروع والأوقر كلما كانت أشد دلالة على المطلوب وأشد حفظا وترسيخا لقيم الإسلام العظيم ولقيم هذه الأمة. نحن أمة أكرمنا الله بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. وجعل صلوا على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الحسين عليه السلام معقد عز لنا ومشعل هداية لنا وسببا لوحدتنا. يجب أن نحافظ على هذا المعنى. الحسين عليه السلام قضيته قضية تعتبر عامل رئيسي من عوامل وحدة المسلمين، لكن إذا أحسن فهمها بالشكل الصحيح وأداؤها بالشكل الصحيح جميع المسلمين على اختلاف مشاربهم، فما ظنك بأبناء المدرسة الواحدة؟ أليس من المفروض أن تكون هذه الذكرى جامعة لكل القلوب؟ تعدد الشعائر وتعدد المآتم وتعدد المراكز أمر حسن جيد طالما كان هناك ترابط وتحابب وتآلف. الحسين يجمع الجميع. فالإمام يقول: إن بكاءكم على الحسين وحديثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الحياة الدنيا، فابشروا فإنكم معه في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ختام كلمته عليه السلام، وما أروعها من كلمة. إذن التعظيم بالمعنى الأول إقامة هذه الشعائر، ويبقى تحديد هذه الشعائر، مفردات هذه الشعائر، مصاديق هذه الشعائر. هذا أمر ما يخضع للتوجهات الكيفية والأهواء الشخصية. يعني أنا بكيفي على هواي أخترع شيء وأقول هذا شعائر. الشعائر أمر ديني عبادي أرجع فيه إلى الشرع. يعني ممكن يوم من الأيام واحد يصلي الصبح 3 ركعات بحجة أنه زيادة خير يصير الله يقبل منه؟ ما يقبل منه. الله يقول له هذا دين، هذا ما يخضع الهواك. انت اول شيء ثبت ان هذا شعيرة دينية، ثم نافح وكافح ودافع واصر عليه. الشعائر تؤخذ من الكتاب والسنة ومن هدي اهل البيت صلوات الله عليهم. هم نصوا على اشياء وعلمونا اشياء، هنالك امور واضحة من اوضح الواضحات. أهم شعيرة حسينية هو الحديث عن الحسين عليه السلام، ليس الحديث عن يوم عاشوراء فقط. وهذه ملاحظة أرغب أن أسجلها في هذا المجال. قسم من الناس يقصر الحسين على يوم العاشر أو قضية كربلاء. صحيح هذه أكبر محطة في حياة سيد الشهداء عليه السلام، ولكن الحسين أوسع من ذلك. الحسين إمام مفترض الطاعة بكل ما للكلمة من معنى. علم الحسين علم علي عليه السلام، فقه الصادق فقه الحسين، خلق النبي خلق الحسين. الحسين الإمام بكل كراماته بكل مقاماته بكل علومه بكل معارفه بكل تأريخه. هذا الحسين عليه السلام، وليس الحسين فقط يوم عاشوراء. الحسين أوسع من يوم عاشوراء، لكن يوم عاشوراء اليوم الذي سجل فيه الحسين الدفاع المقدس عن كل تلك العلوم والمعارف وعن كل تلك القيم. ولهذا قال فيه أخوه الحسن المجتبى عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لما جسده ذلك اليوم من دفاع عن حياض الشريعة المقدسة، وإلا الحسين أوشع من هذا بالتأكيد. هذه نقطة. ثانيا التعظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله. تعظيم بالمعنى الأول إقامة الشعائر، وبالمعنى الثاني تنزيه الشعائر، تنزيهها عما يشوبها، تعظمها بأن تنزهها عما يشوبها، مراعاة القيم الشرعية الأحكام الشرعية في ممارسة الشعائر. يعني أضرب مثالا بسيطا واضحا، مثلا المسيرة الحسينية من جملة الشعائر أن يسير الناس ويعزوا ويحيوا ويهتفوا باسم الحسين سلام الله عليه ويرفعوا شعار الحسين، أمر جيد، لكن مع مراعاة الحدود الشرعية في أن لا يكون هناك مثلا اختلاط مريب، مثلا أن تكون المسألة في حدود الحشمة، هذا كلام عام بطبيعة الحال. مثلا نحن نعلم أن الحسين سلام الله عليه حرص كل الحرص يوم عاشوراء على صون عائلته في ذلك الظرف الحساس الرهيب ألا تبرز أمام العدو، حتى أنه لما صرع شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي الأكبر عليه السلام، يقول الخوارزمي وغيره، فخرجت زينب ابنة علي عليهما السلام من أطناب المخيم وهي تصيح وابن أخيا، فأقبل الحسين وردها إلى الخيمة. والحال زينب عليه السلام لم تأتي أمرا منكرا، وحاشاها، هي العالمة غير معلمة والفهمة غير مفهمة، لكن إمعانا من الحسين يريد منا أن يؤكد على أهمية الصون وشدة الصون. نعم، فهكذا يجب أن نتأدب بأدب الحسين عليه السلام، شبابا شيبا صغارا كبارا رجالا نساء، إحياء هذه الشعائر بالشكل اللائق والمنسجم مع أحكام الله جل وعلا المنسجم مع التقوى، هذا هو قرة عين الإمام الحسين عليه السلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا أحسن أداء الشعائر، وأتكلم عن الشعائر بشكل عام لا خصوص الشعائر الحسينية، أتكلم عن مختلف الشعائر، قلت أن أم الشعائر الواجبة هي الصلاة، الحج من الشعائر. القرآن الكريم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ويقول والبدن جعلناها، الجمال التي تنحر، والبدن جعلناها من شعائر الله. شعائر الله جمع شعيرة، كل شعيرة تشعرك بالله وتذكرك بالله. مرة يكون الجمل كما وصف القرآن من شعائر الله، لأن لماذا؟ لأنه يتقرب به إلى الله تعالى، فيقول والبدن من شعائر الله. كذلك الجمل إذا سعى بين الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا يقول الإمام السجاد في حلفته المعروفة في خطبة الكوفة، قال كلا ورب الراقصات، الراقصات الجمال وهي تسعى، العرب تسميها راقص، العرب تسمي الجمل عدة أسماء بحسب وظيفته، إذا استخدم للنقل فهو راحلة، وإذا استخدم للسقاء فهو راوية، وإذا استخدم مثلا للسعي بين الصفا والمروة فهو راقص، يعطوه أسماء بحسب استخداماته. فمن شعائر الله المكان المقدس، من شعائر الله الكعبة المقدسة، من شعائر الزمان المقدس شهر رمضان، من شعائر الله يوم الحسين، من شعائر الله هنالك شخص، من شعائر الله رسول الله، من شعائر الله، فضلا عن كونه رسول الله هو من شعائر الله، أهل البيت هم شعائر الله. إذن شعائر الله كل ما يشعرك بالله. الاهتمام بهذه الشعائر ليس لأمر شكلي، وإنما لأمر مضموني، وإنما لنصوغ أنفسنا صياغة قرآنية وصياغة نبوية وصياغة حسينية، ولنكون حسينيين بكل ما لهذه الكلمة من معنى. أبا عبد الله، هذه النفوس تهافتت والملايين كلها تهافتت على ذكراك، على القرب والبعد، لئن تهافتت قلوب على قبرك الطاهر لأن الله وفقها قرب قبرك الشريف. فالذين هم بعيدون عن قبرك الطاهر سيدي أبا عبد الله إنهم قريبون منك قلبا وفكرا وروحا وعاطفة. جميع النفوس تتهافت اليوم، جميع النفوس تتمركز اليوم عند اسم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ماذا صنع هذا الاسم؟ أية جذابية وأية قدسية وأية روحانية جعلها الله في هذا الاسم بحيث انشدت جميع العقول والقلوب لاسم الحسين عليه السلام. تقيم نهضتك الدنيا وتقعدها للحشر ما بين إكبار وتقديس، للمصلحين قواميس مخلدة فيها واسمك عنوان القواميس. نتذكر عظمتك أبا عبد الله، عظمتك إماما حجة لله على خلقه، ونتذكر عظمتك كرامة ومقاما وموقعا، ونتذكر عظمتك علما وفقها وفكرا، ونتذكر عظمتك عبادة وإخلاصا لله، ونتذكر عظمتك عطاء وجهادا في سبيل الله. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ونتذكر عظمة يومك بعظمة المأساة التي جرت عليك وعلى أهل بيتك. يا رسول الله، لو عاينت همهم ما بين قتل وشبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. وهكذا يقول الإمام السجاد عليه السلام لبعض أصحابه وقد سأله عن شدة بكائه وغزارة دموعه، يقول له: إن القتل لنا عادة وإن كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ ومن المخدرة؟ خاصة إذا كانت المخدرة من وزن زينب. زينب أم المصائب، عقيلة الطالبين. يقول عثمان المازني: جاورت عليا عليه السلام قرابة 5 سنوات في الكوفة، فوالله ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا، وإذا بها يطاف بها من بلد إلى بلد، إلى أن رجعت بيوم 20 من صفر لكربلاء تشكو لوعتها وآلامها. صدت القبر حسين والدمعة جرية، وصاحت يا أخو زينب ترى زينب سبي، واليوم ردت يا غريب الغاضري تشكي لك مصاب الجرى عليها من لجنة، وتقول لك عيالك ولا اطفال حفظته، بس عن رقايا يا الولي لا ما شدت. لسان حالها: أبا عبد الله، أديت الأمانة، نفذت الوصية، حفظت العيال والأطفال، لكن عذرا أبا عبد الله، رجعت ورقية لم ترجع معي. وقصت عند قبره قصة وفاة اليتيم رقية، وتقول لك عيالك ولا أطفال حفظتها، بس عن رقايا يا الولي لو ناشدت عذرني ترى بالشام يا ابن امي دفنت اعد راسك الطاهر قضيت من عظم المصفى. توزعت بنات الرسالة وعقائل النبوة كل امرأة عند قبر عزيزها حبيبها وليها والكل ولاتهن وحماتهن, ولكن هنالك اصوات خاصة. مثلا جلست ليلى عند رجلي الحسين, مر عند رأسه ومر عند رجلي الحسين عليه السلام حيث دفن ولدها علي الأكبر. يا ابني اردف وك القبر بيدي ونظر لعد حالتي وليدي عزيز علي وهلا العيدي عيدي فقد الولد يبس وريدي. وصوت آخر لرمل أم القاسم ابن الحسن عليهم السلام, يما اردفيك قبرا متذي وبيك اردك الفا وبيك وصي يا قبر جاسم عينك علي بتراب لحدك لا تغطي ما يحمل ابن وخاف طابي. وصوت آخر لمن اش تصور هذا الصوت ها يفطر الصخر, صوت للرباب زوجة الحسين عليه السلام وأم الرضيع مرة تجلس عند رأس أبي عبد الله ومرة أخرى تطوف حول القبر الشريف. يما دايك ما يطيب ودايبك النوم داي اللي يهدم ولو سبع قلوب حساب وحساب طلع مقلوب سكينة ميت وانت الفقد يا رجال. آخر من الشعراء يصور حالة الرباب وهي تنعى ولدها الرضيع عندما رجعت في العشرين من صفر. يا ابني بجاه ابوك بجاه جدك يا ابني ما تفك الباب لحدك اريد ان احط خدي على خدك على خدك اخاف ان تنام اللي وحدك فما بلغ الفطام لكم رضيع ويذبح طفلكم قبل الفطام. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين, اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين لهذا المجلس الكريم والسامعين الكرام وجميع من أوصاني بالدعاء. اللهم تقبل من الجميع بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.